الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل مع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا المقام إلى باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا الباب يا إخوان معقود من أجل بيان أن التوكل عبادة، وصرفها لغير الله شرك. توكل عبادة، وصرف هذه العبادة لغير الله من الشرك. التوكل هل هو عبادة محضة أم ليس كذلك؟ ليس عبادة محضة. من التوكل ما يكون عبادة لا يصرف إلا لله، ومنه ما ليس كذلك على التفصيل الذي سيأتي معنا الآن إن شاء الله. يعني ليس كل توكل على غير الله يكون شركا، ليس كل توكل على غير الله يكون شركا، بل هذا فيه تفصيل. طيب، قبل الدخول في قبل إيراد الأدلة التي ذكرها رحمه الله تعالى، نذكر جملة من المسائل المتعلقة بالتوكل. التوكل ما هو ابتداء؟ ما هو التوكل؟ التوكل يا إخوان صدق الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب. توكل على الله صدق الاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب. إذن له ركنان: الأول الاعتماد على الله، أو صدق الاعتماد على الله، والثاني الأخذ بالأسباب. من اعتمد على الله من غير أخذ بالأسباب هذا قدح في التوكل، ومن أخذ بالأسباب مع غير اعتماد على الله هذا أيضا قدح في التوكل. فلا بد من تحقيق هذين الركنين والأصلين: اعتماد على الله وأخذ بالأسباب. بعض أهل العلم قال: التوكل إظهار العبد عجزه واعتماده على الله. التوكل على الله إظهار العبد عجزه. عجزه إيش إعرابها يا أخوان؟ مفعول، مفعول به لإظهار، نعم، مفعول به للمصدر. إظهار العبد عجزه واعتماده على الله، لأن التوكل في اللغة كما ذكر ابن فارس وغيره، التوكل في اللغة يا أخوان أصل التوكل إظهار العجز والاعتماد على الغير، إظهار العجز والاعتماد على الغير. فإذا قلنا التوكل على الله إظهار العبد عجزه واعتماده على الله عز وجل. طيب، الآن يا أخوان التوكل من العبادات العظيمة الجليلة التي ينبغي للعبد أن يحرص على تحقيقها، بل ذكر غير واحد من أهل العلم كابن القيم وغيره أن التوكل نصف الدين. التوكل يا إخوان نصف الدين، التوكل نصف الدين، وهو من أجل العبادات ومن أعظم العبادات. والله جل وعلا كثيرا ما يقرن بين التوكل والعبادة، بين التوكل والعبادة، إشارة إلى تحقيق هذا المعنى أن التوكل نصف الدين. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الله قرن بينهما في ستة مواضع بين التوكل والعبادة، منها قوله جل وعلا في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، ومنها قوله: فاعبده وتوكل عليه، ومنها قوله: عليه توكلت وإليه أنيب، ومنها قوله: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. فالله جل وعلا يقرن بين التوكل والعبادة، بين التوكل والعبادة. هذه إشارة إلى أن التوكل يا إخوان، إلى أن العبادة لا يقوى عليها العبد إلا بالاستعانة بالله. أنت لا تقوى على العبادة ولا على غيرها إلا إذا استعنت بربك سبحانه وتعالى: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. هذا إنشاد الصحابة رضي الله عنهم وهم يحفرون الخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوان، إذا ظهر لنا أن التوكل عبادة فهذه العبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا. طيب، التوكل على غير الله ما حكمه؟ توكل على غير الله يا إخوان أقسام. توكل على غير الله أقسام. القسم الأول: توكل عبادة، الاعتماد المطلق على غير الله. الاعتماد المطلق على غير الله، الاعتماد المطلق على المخلوق. فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. من اعتمد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا نعم هذا واقع في الشرك. بعض الناس أحيانا مثلا يأتيك يقول أنا مليش إلا أنت، مليش إلا أنت، يعني بقدرش أعمل ولا إشي إلا فيك أو إلا بك. وهذا يقترن باعتقاد في قلبه أن الكفاية تحصل بالتوكل على فلان من الناس، هذا شرك يا أخوان، هذا توكل عبادة. أما التوكل على الأموات والغائبين فهذا لا يشترط فيه أن يكون فيما لا يقدر عليه إلا الله. أي اعتماد على ميت في أي شيء أو على غائب بعيد هذا شرك. عارفين ليش يا أخوان؟ نعم نعم أحسنت، لأن هذا في الغالب لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهم تدبيرا خفيا في الكون، وإلا ما الذي يدفعك إلى أن تعتمد على ميت أو على غائب بعيد؟ ما تفعل هذا إلا لاعتقادك أن له تدبيرا أو تصرفا ونحو ذلك. هذا توكل العبادة. قسم الثاني يا أخوان، الاعتماد على المخلوق فيما يقدر عليه. قسم الثاني الاعتماد على المخلوق فيما يقدر عليه، لكن لم يجعله مجرد سبب وإنما رفعه فوق رتبة السبب. أصل في التوكل تعتمد، بجوز يا أخوان تعتمد على المخلوق فيما يقدر عليه، لكن مع اعتقادك أنه سبب وأن الذي يجري على يديه ذلك هو من؟ هو الله. هذا قسم ما في إشكال، هذا قسم جائز. أنا مثلا جيت لأبو خليل بدي مثلا أو لأبو محمد بدي مصلحة معينة، قلت له أنا الله يجزيك الخير موكلك إنك مثلا تشتري لي كذا تفعل لي كذا، أو هو وكلني قال أنا أوكلك أن تفعل لي كذا وكذا، هو اعتمد علي أو أنا اعتمدت عليه، لكن مع اعتقادي أنه إيش؟ أنه سبب. هذا جائز هذا، والناس ما زال الناس يعتمد بعضهم على بعض في قضاء المصالح والحاجات وما إلى ذلك، هذا النوع جائز ما في إشكال. لكن الإشكال أن يجعله فوق السبب. أضرب لكم مثالا يا إخوان، واحد أراد أن يسافر فقيل له اركب مع فلان، قال لا فلان أنا لا أركب معه، أنا لا أركب إلا مع فلان لأن فلان متقن وحاذق في إيش؟ في القيادة. هذا الواحد بيطمئن معه، هذا الواحد بيكون إيش؟ بيكون مطمئن معه. هذا إخوان السياق يشعر بأنه جعله فوق السبب، لا يصل إلى، ليس اعتمادا مطلقا، لكن إخوان هذا فيه شيء من الشرك الأصغر. أو مثلا مثل ما ذكرنا قبل ذلك، ابتأتي أبو محمد راسه بجعر بتقول له خذ هالعلاج هذا، يقول لك لا هذا بينفعش العلاج، أنا بأخذ علاج كذا، هذا طقة بطقة حبة بحبة زي هيك. هذا يشعر بماذا؟ بأنه قد جعله فوق إيش؟ بأنه جعله فوق السبب. أو يعتمد مثلا على مسؤول في وظيفة أو ما أشبه ذلك، يقول مثلا هذا الطلب بمشيهوش ولا هذه المعاملة بتمشي إلا من خلال من؟ إلا من خلال فلان. هذا يا إخوان أن تجعل الذي تعتمد عليه من إنسان أو غيره فوق رتبة السبب، هذا من الشرك الأصغر، هذا قادح في التوكل. الفرق بين النوع هذا والنوع الثالث الجائز اللي ذكرناه قبل قليل، الاعتماد على المخلوق نعم فيما يقدر عليه مع اعتقاد أنه سبب وأنه لا يجري على يديه شيء إلا بأمر الله وتدبير الله. ملاحظين يا أخوان في فرق بين المرتبة الثانية وبين المرتبة الثالثة. طيب المصنف يا أخوان ذكر جملة من الأدلة تحت هذه الترجمة، منها الدليل الذي أورده في الترجمة قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إحنا الآن يا إخوان مقصود الباب إيش خالد قلنا؟ نعم بيان أن التوكل عبادة، بيان أن التوكل على الله عبادة، وهذه العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. قوله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لاحظوا يا إخوان هنا علق الإيمان على التوكل. أي عمل يعلق عليه الإيمان دليل على أن هذا العمل إيش؟ عبادة. قال إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. علق الإيمان على إيش؟ على الخوف. علق الإيمان على التوكل. هذا يدل على أن الإيمان لا يحصل في قلب العبد أصلاً أو كمالاً إلا بالتوكل. إذا من توكل على غير الله سبحانه وتعالى، طبعاً التوكل الذي ذكرناه قبل قليل ليس المقصود هنا التوكل الجائز، من توكل على غير الله فقد أشرك شركاً أكبر أو أصغر على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. ثم ذكر قوله تعالى، قال وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا إخوان طبعا في بعض النسخ تمم الآية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، بين هنا أن التوكل على الله من أوصاف أهل الإيمان وأثنى عليهم بذلك سبحانه وتعالى. دائما إخوان أي عمل الله يثني على عباده به دليل على إيش؟ على إيش أحمد؟ على أنه عبادة. أي عمل الله يثني على صاحبه هذه قاعدة، دليل على أن هذا العمل عبادة. كما استفدنا أن النذر عبادة من قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. كيف عرفنا أن النذر عبادة؟ لأن الله أثنى على من يفي به، وإلا لو لم يكن عبادة ما أثنى الله على الموفين به. عرفتم يا إخوان؟ ثم ذكر قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. مقصود هنا يا إخوان يا أيها النبي حسبك الله، الحسب يا إخوان حسبك الله يعني كافيك الله، الحسب بمعنى الكفاية، حسب بمعنى الكفاية. حسبك الله كافيك الله، كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين. الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين، هذا المعنى الذي عليه المحققون من أهل التفسير. بعضهم ذكر قولا ثانيا في الآية فيه وجاهة، لكن القول الأول أظهر. المقصود يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني حسبك الله وحسبك أتباعك من المؤمنين. يعني الله يكفيك ويكفيك كذلك أتباعك. عرفتم الفرق بين القولين يا إخوان؟ في فرق بين القول الأول والثاني، لكن المرجح القول الأول. والضمير يا إخوان حسبك الله ومن اتبعك، من هنا ليست عائدة على الله، وإنما عائدة على إيش؟ إنما عائدة على الكاف. يعني الله حسبك والله حسب أتباعك، الله يكفيك ويكفي أتباعك من المؤمنين. طب إيش علاقة هذا بالتوكل؟ العلاقة علاقة هذا بالتوكل ظاهرة. المقصود هنا إذا أردت أن يكفيك الله فتوكل عليه. كيف يكفيك الله وكيف يكفي أتباعك من المؤمنين؟ بالتوكل. فهذا أمر بالتوكل على الله حتى تحصل إيش يا إخوان؟ الكفاية. واضح؟ ثم ذكر قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال وقوله الآية حسبه يعني كافيه، يعني كافيه. وأيضا هذا يقال فيه ما قيل في الدليل الذي سبقه، هذه دعوة إلى التوكل، لأن العبد مطالب يا إخوان بتحصيل الغنى والكفاية من الله سبحانه وتعالى. الإنسان مطالب بأن يحصل غنى الله وكفايته له، صح ولا لا يا إخوان؟ الله جل وعلا يدعو قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو كفي. فهذا فيه حث على التوكل وأمر به. ليش؟ لأن به حصول الغنى والكفاية، لأن بالتوكل حصول الغنى والكفاية. ثم ذكر حديث ابن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الآية رواه البخاري، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ففيه إيش يا أخوان؟ فيه توكل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على الله سبحانه وتعالى، فالله أثنى عليهم بذلك، أثنى عليهم بأنهم يتوكلون على الله ويعتمدون على الله ويعتقدون أن فيه الكفاية والغنى سبحانه وتعالى. فثناء الله على نبيه وعلى أصحابه بهذا دليل على أن توكل عبادة إيش؟ عبادة عظيمة جليلة. هذا ما يتعلق بهذا الباب. قال في مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثاني أنه من شروط الإيمان، ثالثة تفسير آية الأنفال، رابعة تفسير الآية التي في الآية في آخره، يعني في آخر الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله، خامسة تفسير آية الطلاق: ومن يتوكع الله فهو حسبه، السادسة عظم شأن هذه الكلمة اللي هي إيش يا أخوان؟ نعم أحسن، حسبنا الله ونعم الوكيل. السابعة أن قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. وطبعا تعلمون أيها الإخوة أن أعظم الأنبياء وأن أعظم الخلق تحقيقا للتوحيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، أعظمهما تحقيقا له نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله ما أمر النبي أن يتبع ملة أحد إلا إبراهيم، قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. لماذا اختيرت ملة إبراهيم؟ ليش يا أخوان؟ لأنه أعظم الخلق تحقيقا لتوحيد الله سبحانه وتعالى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أمر نبيه أن يقتدي به في ذلك. ومن تحقيقه للتوحيد أنه عندما ألقي في النار ما استعان إلا بالله، جاءه الملك فنعم ما استعان به، ما قبل إعانته، وإنما استعان بربه سبحانه وتعالى فكفاه الله ونجاه وأغناه. أتاه الملك ولا جبريل يا سيدنا؟ لا، أتاه كأن جبريل هو الذي نعم جبريل. نعم. الباب الذي يليه: قال: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا الباب يا أخوان معقود لذكر الأمن من مكر الله والقنوط واليأس من رحمة الله. أراد أن يبين أنهما منافيان لتوحيد الله جل وعلا. فالموحد كلما كمل توحيده كلما كان إيش؟ أبعد عن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله جل وعلا. إيش الأمن من مكر الله أخوان؟ لما الله جل وعلا أو النبي يذكر هذا صلى الله عليه وسلم، الأمن من مكر الله الإقامة على المعصية مع الأمن من العقوبة. هو آمن يأمن من العقوبة مع إقامته على إيش؟ مع المعصية. يعني هو قائم مقارف لسبب العقوبة ومع ذلك إيش؟ مع ذلك آمن مطمئن، مع ذلك آمن مطمئن. القنوط من رحمة الله استبعاد الفوز بها في حق العاصي. العاصي يستبعد الفوز برحمة الله حال كونه عاصيا مع إقامته على المعصية، وهذا قنوط من رحمة الله. الإنسان يا إخوان حتى لو كان عاصيا إذا تاب وأناب إلى الله جل وعلا لا يقنط من رحمة الله، أو لا يقنط من رحمة ربه جل وعلا، ولا ييأس كذلك من رحمته. فمهما عظمت الذنوب إذا تاب العبد منها وأقبل على ربه جل وعلا فإن الله يقبله ويتوب عليه. فالمؤمن يا أخوان لا يأمن من مكر الله ولا يقنط من رحمة الله. ليش طيب يا أخوان؟ لأن الأمن من مكر الله، هذا محمد ينافي إيش؟ ينافي الخوف. الأمن من مكر الله، الخائف لا يأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله ينافي إيش؟ ينافي الرجاء، ينافي الرجاء. والمؤمن يا أخوان مطالب بتحقيق الخوف والرجاء، أن يكون خائفا راجيا. المؤمن يسير إلى ربه جل وعلا بالخوف والرجاء. ومر معنا يا أخوان في كتاب الأذكار للإمام النووي كذلك في رياض الصالحين، نعم، أن المؤمن يسير إلى ربه جل وعلا بخوف ورجاء، ولا ينبغي أن يزيد خوفه على رجائه ولا أن يزيد رجاؤه على خوفه، وهما للمؤمن كالجناحين للطائر. والرأس إيش يا إخوان بيمثل؟ المحبة. المحبة هي الرأس، إذا قطع انتهى الإيمان. أما الخوف رجاء جناحان، يختل إيمانه على قدر اختلالهما أو اختلال واحد منهما. فمناسبة هذا الباب للتوحيد يا إخوان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، هذا ينافي كمال التوحيد، وقد ينافي التوحيد من أصله كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. فلينتبه لهذا. مما ذكر من الأدلة التي ذكرها تحت هذه الترجمة، دليل الترجمة هو قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طيب، هذه الآية ما علاقتها بالترجمة؟ هي التي ترجم بها أصلا يا إخوان، قوله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ذكر الخسارة هنا دليل على ماذا؟ ذكر الخسارة دليل على أن هذا الفعل محرم دائما يا إخوان. الخسارة لا تكون إلا بفعل محرم، والربح يكون بفعل طاعة. الخسارة تترتب على فعل محرم، والربح عكس الخسارة يترتب على فعل إيش؟ على فعل طاعة. فذكر الخسران أو الخسر في هذا السياق دليل على ماذا؟ دليل على حرمة الأمن من مكر الله. طيب يا إخوان، الخسارة هنا تامة ولا جزئية؟ هذا فيه تفصيل. إذا أداه الأمن من مكر الله جل وعلا، إذا انتهى به إلى عدم الخوف مطلقا من الله، ما في قلبه ذرة خوف من الله جل وعلا، هذا يكون مشركا، هذا يكون كافرا. الخسارة هنا تامة، لكن هذا لا يقع لأهل الإيمان ولأهل التوحيد، هذا يقع للكفر والمشركين، لكن من وقع في هذا لم يكن من أهل الإيمان. أما إذا، وهذا الغالب يا إخوان، إذا لم ينتهي به إلى يعني عدم الخوف من الله جل وعلا بالكلية، فإن الخسارة هنا تكون جزئية ولا يكون كافرا ولا يكون، لكن هذا ينافي التوحيد ولا لا ينافي؟ ينافي التوحيد، لكن لا يكفر صاحبه، لا يكفر صاحبه، لكن نعم نعم ينافي كمال التوحيد الواجب، ينافي كمال التوحيد الواجب، يأثم بذلك، دليل على نقص إيمانه ودليل على نقص توحيده. هذا الذي يأمن مكر الله. في الآية التي تليها قال وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط يا إخوان، القنوط أشد اليأس، قريب من معنى اليأس لكن كأنه أعلى من اليأس، يعني بلغ به اليأس مبلغا عظيما. قانط من رحمة الله، مستبعد لرحمة الله جل وعلا، يرى أن الله لا يرحمه، أن الله لا يتوب عليه، وأن رحمة الله لا تناله، هذا ينافي الرجاء يا إخوان. قوله إلا الضالون، ذكر الضلال دليل على إيش؟ دليل على أن هذا فعل محرم دائما. الضلال يذكر مع إيش؟ يذكر مع الحرام. قوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذا دليل على تحريم القنوط من رحمة الله. طب يكفر ولا لا يكفر القانط؟ أيضا هذا في تفصيل. إذا انتهى به القنوط إلى عدم إلى خلو قلبه من الرجاء بالكلية، هذا كافر مشرك. لكن طبعا هذا لا يكون لأهل الإيمان يا إخوان ولأهل التوحيد، غالب الناس ربما يقع في قلبه شيء من هذا، فهذا يعني هذا ينافي كمال التوحيد ولا ينافي أصل التوحيد، فلا يكون كافرا بذلك. كما قلنا في الأمن من مكر الله، فالأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله هذان ينافيان، هذان العملان ينافيان إيش؟ كمال التوحيد، ينافيان كمال التوحيد. وكلما كمل توحيد العبد كلما عظم في قلبه الخوف من الله وكذلك رجاؤه سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث ابن عباس قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. هذا الحديث أخرجه البزار في مسنده والطبراني في معجمه بإسناد حسن. كذلك حديث ابن مسعود بعده يشبهه قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. قال رواه عبد الرزاق، عبد الرزاق يعني في المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف من كتب الإسلام العظيمة التي نفع الله سبحانه وتعالى بها، وإسناده صحيح. هذا يشبه، لا أنحى نذكر إن شاء الله، هذا يشبه الذي، هذا الحديث يشبه الذي قبله، الذي قبله مرفوع وهذا موقوف على عبد الله بن مسعود. نعم، القنوط، الفرق يا أخوان بين القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله أن القنوط من رحمة الله أعم، القنوط من رحمة الله أعم، واليأس من روح الله أخص. الروح هنا يا أخوان بمعنى الفرج، بمعنى الفرج، الفرج، والفرج يكون عند إيش يا أخوان؟ إنسان ينتظر الفرج عند الشدائد. فاليأس من روح الله يعني استبعاد فرجه عند نزول الشدائد. هذا اليأس من روح الله خاص بهذه الحال، أن تستبعد فرج الله إذا نزلت بك شدة. لكن القنوط من رحمة الله معناه أبو محمد إيش؟ أوسع. القنوط من رحمة الله أوسع. اليأس فرد من أفراد القنوط، اليأس من روح الله هذا خاص بالشدائد، لكن ذاك إيش؟ ذاك القنوط من رحمة الله أشمل وأوسع. هذا الفرق بينهما، ومعناهما يعني المعنيان قريبان يا إخوان، هذا أوسع، هذا أعم وأشمل من ذاك. فالعبد لا يجوز أن يقنط من رحمة الله، ولا يجوز أن ييأس كذلك من روح الله، لأن هذا من الكبائر. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأفعال من الكبائر دليل على إيش يا إخوان؟ دليل على حرمتها. وذكرنا حد الكبيرة قبل ذلك، قلنا الكبيرة يا إخوان ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم. قال بعضهم كل ذنب رتبت عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة. كل ذنب، هذا الضابط، أي ذنب ترتب عليه عقوبة خاصة هذا يكون من الكبائر. وليس المقصود هنا يا إخوان ذكر الكبائر هنا على سبيل التمثيل لا الحصر، لأن الكبائر أعظم من ذلك. حتى في قوله اجتنبوا السبع الموبقات قال بعض السلف هن إلى السبعين أقام، يعني الكبائر كثيرة، لكن النبي ذكر أعظمها وذكر يعني أشدها صلى الله عليه وسلم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط، يعني في القنوط من رحمة الله. طيب، الباب الذي يلي نختم به إن شاء الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر على إيش؟ على أقدار الله. بدنا نعرف ابتداء يا إخوان هذا الباب أول شيء له تعلق بالتوحيد، له تعلق بتوحيد الربوبية، لأن الإيمان بالقدر فرع عن الإيمان بالله وعن الإيمان بربوبيته، وأنه هو الرب الذي لا يقع في هذا الكون شيء إلا بإذنه وأمره ومشيئته. الله هو الذي يقدر الأقدار، فتقدير الأقدار يا إخوان من مقتضى ربوبية الله، مقتضى ربوبية الله أن الله هو المقدر والمتصرف سبحانه وتعالى في كل شيء. فكلما كمل توحيد العبد لربه جل وعلا عظم صبره عند نزول المصائب والشدائد. إيمانك بقدر الله وصبرك على أقدار الله دليل على عظم التوحيد في إيش؟ دليل على عظم التوحيد في قلبك. فهذا الباب يا أخواني، الصبر على أقدار الله متعلق بتوحيد الربوبية، متعلق بتوحيد الربوبية كما بينا قبل قليل. الصبر على أقدار الله على أي أقدار؟ المؤلمة، لأن أقدار الله يا إخوان نوعان: مؤلمة وملائمة. أقدار الله مؤلمة وملائمة. الأقدار المؤلمة هذه تقابل بماذا؟ بالصبر. الأقدار الملائمة إيش الملائمة؟ يعني ملائمة للإنسان، للنفس، النفس تقبلها تفرح لها، واضح يا إخوان، تهش لها وتبش. هذه الأقدار الملائمة تقابل بإيش؟ تقابل بالشكر. أحسنتم، يعني الأقدار المؤلمة تقابل بالصبر، أقدار الملائمة تقابل بالشكر، كما مر معنا في درس في اللقاء الشهري الأخير. والله جل وعلا قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالله يبتلي عباده بالشر، والله يبتلي عباده بالخير. الشر هذه الأقدار المؤلمة، الخير هذه الأقدار الملائمة. فالمقصود هنا الأقدار المؤلمة، لأن هي التي يؤمر العبد بالصبر عليها، هي التي يؤمر العبد بالصبر عليها. قلنا هذا الباب له تعلق بتوحيد الله جل وعلا، من جهة أن الله جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون، لا يقع شيء إلا بأمره ومشيئته سبحانه وتعالى. فإيمانك بربوبية الله يقتضي ويستلزم أن تصبر على أقداره، أن تصبر على. فكلما عظم توحيدك عظم صبرك على قدر ربك سبحانه وتعالى. ثم ذكر جملة من الأدلة. طبعا الناس عند المصائب كما ذكر ابن القيم وغيره، نقل هذا الشيخ ابن عثيمين في شرحه على كتاب التوحيد وفي جملة من كتبه، الناس عند المصائب على أربعة أنواع. الأول المتسخط، النوع الأول يا إخوان المتسخط، متسخط الذي يعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، لا يرضى بقضاء الله ولا يصبر على قضاء الله، يعترض ويتسخط إما بلسانه وإما بقلبه وإما بجوارحه. ولذلك النبي قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوة الجاهلية. نعم، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. فهذا المتسخط وهذا آثم يا إخوان، هذا آثم، وقد يصل به الحال إلى الكفر والعياذ بالله. القسم الثاني الصابر، الصابر يا إخوان هو الذي لا يعترض ولا يتسخط على أمر الله، لكنه يتألم، يتألم ويحزن ويتمنى لو أن المصيبة لم تنزل به، لكن لا يتسخط، لكن هو حزين وزعلان أنه أصيب بهذه المصيبة، لكنه صابر، لا يظهر منه شيء من التسخط والاعتراض، لكن ود لو أن المصيبة ما نزلت به. هذا إيش؟ هذا الصابر. قسم الثالث الراضي، الذي يرضى بقضاء الله. الراضي يا إخوان تستوي عنده المصيبة وعدمها، يعني بلغتنا العامية مش فارقة معه، مقصود هذا راض يدور مع أمر الله وقضائه وقدره، إذا أصيب ولا ما أصيب هو في كل الأحوال راض عن الله، راض عن ربه سبحانه وتعالى، لا يتمنى لو أن المصيبة ما نزلت به، لا يتمنى ذلك ولا يحب ذلك، هو يجري مع قدر الله ويجري مع قضاء الله، أينما نزل به نزل. المصيبة وعدمها. نعم. الشاكر يا إخوان، طبعا يا إخوان الصبر واجب، لكن الرضا ليس واجبا، مستحب، هذا في مشقة على الناس. الرضا ما أوجبه الله على العباد، لكن أوجب عليهم إيش؟ أوجب عليهم الصبر، هذا من رحمة الله بالعباد. فالرضا رتبة أعلى من رتبة الصبر. المرتبة الأخيرة يا إخوان: وقليل من عبادي الشكور. الشاكر، الشاكر هو الذي يفرح بالمصيبة ويحمد الله على حصولها، لأنه يعلم أن الله جل وعلا لم يقضي له إلا لأنه أراد به خيرا، ما قدر عليه المصيبة إلا لأنه أراد به خيرا. طبعا هذا يا إخواني يكاد ينعدم في الناس، يشكر الله على المصيبة. نعم. لا، هو إذا شكر الله على المصيبة، الزيادة هنا زيادة في الفرج. نعم، الزيادة ليس الزيادة في الكرب والمحن، لئن شكرتم الله، الشكر على المصيبة، الزيادة هنا إيش معناها؟ نعم، زيادة في الأجر والثواب، كذلك في التفريج والتنفيس. نعم، أو يحمل هذا محمد على لئن شكرتم، في يعني على غير المصائب. نعم، في يعني في الأقدار الملائمة التي تلائم العبد. أنا أقول هذا من عندي، ما رأيت فيه شيئا، لكن لعله هذا الذي يظهر، والله أعلم. طيب، ذكر جملة من الأدلة تحت هذا الباب. قال وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. لاحظوا يا أخوان ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بالله يعني ومن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى يهدي قلبه. سبحان الله أخوان، أعظم الناس سكينة وراحة وطمأنينة من؟ نعم، الراضون بقضاء ربهم جل وعلا. هذا لو لم يجد إلا يعني إلا لقمة يأكلها في الصباح وفي المساء فإنه يكون يعني في سعادة وسكينة، كما كان إبراهيم بن أدهم يغمس كسرا من خبز يابس في دجلة ويقول والله إن لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. فالإنسان يا أخوان إذا رضي بالله ورضي عن الله ورضي بقضاء الله فإنه يعيش حياة هانئة مطمئنة. لاحظوا هنا يا أخوان الشاهد جعل الرضا من الإيمان، من الإيمان والتوحيد، فالإخلال به إخلال بإيش؟ نعم إخلال طبعا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال فيعلم أن من عند الله فيرضى ويسلم. الرضا مرتبة أعلى من إيش؟ أعلى من الصبر كما بينا. بعضهم قال الرضا هنا المراد به الصبر، المراد به الصبر، لكن عموما الآية في كل الأحوال تدل على أن هذا من الإيمان وعلى أن هذا من توحيد الله جل وعلا، أن تصبر وترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. قالوا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب أو الطعن في النسب والنياحة على الميت. الغالب إخوان في خطاب الشرع عندما يقول، عندما يذكر الكفر منكرا كما هو في هذا السياق أنه يريد به الكفر الأصغر، وأن الكفر إذا جاء معرفا يراد به الأكبر، هذا في الغالب، وإلا يعني هذه ليست مضطردة القاعدة، قد يأتي منكرا يراد به الأكبر، يأتي معرفا يراد به الأصغر، لكن الغالب في خطاب الشرع يا إخوان أن الكفر إذا جاء معرفا يراد به الأكبر، إذا جاء منكرا يراد به الأصغر. هنا المراد بالكفر إيش؟ الأصغر. قال والنياحة على الميت، هذا الشاهد. إيش النياحة يا إخوان؟ رفع الصوت بالبكاء على الميت مع الندب. إيش الندب؟ تعديد المحاسن، رفع الصوت بالبكاء على الميت مع تعديد محاسنه، مع ذكر ما كنت كذا وكنت كذا وكنت استندنا وكنت عملنا وسوينا وكذا. نعم، هذا يا إخوان في تسخط. النبي قال ليس، قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، فذكر أن هذا من الكفر، إذن يقابله إيش يا إخوان؟ قابله الصبر، وهو من إيش؟ وهو من توحيد الله جل وعلا. فالإخلال بالصبر وعدم الصبر على أقدار الله جل وعلا، هذا لأن النياحة فيها تسخط واعتراض على قدر الله جل وعلا، هذا كفر، يقابله التوحيد وهو الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. قال ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا الشيخين، يعني ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أيضا هذا يا إخوان الحديث يدل على إيش؟ قوله ليس منا، أي حديث يرد فيه هذا اللفظ ليس منا دليل على، دليل على التحريم، دليل على حرمة ما بعده، أنه مناف للإيمان، مناف للإيمان ومناف لتوحيد الله جل وعلا. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، الجيوب يا أخوان هذه الفتحة التي يدخل فيها رأس من الثوب، شقها لأنه هذا الذي يشق، مش معقول يجي شق من هان، يعني يشق من المكان إيش المفتوح، فمسك هيك الثوب يشق، والخدود يضربها أو يلطمها. ودعا بدعوى الجاهلية ومن ذلك النياحة، ومن ذلك النياحة وغيرها، يدعو بدعوى الجاهلية ما كان يدعو به الناس في الجاهلية ويقوله الناس ويعمله الناس في الجاهلية. والجاهلية اسم لما كان عليه الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، اسم لما كان عليه الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما كانوا عليه التسخط والاعتراض على قدر الله وشق الجيوب ولطم الخدود. نعم، كان الناس على ذلك في الجاهلية. خلينا نكمل بس الباب محمد. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، يعني عاقبه على ذنوبه، عاقبه على ذنوبه، عاقبه بالابتلاء والتمحيص، يعاقبه على ذنوبه ويوفقه للصبر على ذلك. هذا من علامة إرادة الله الخير بعبده. إذا أراد الله بك خيرا فإنه في الدنيا يعاقبك على ذنوبك، مش بس يعاقبك، ولكن الشأن ليس في هذا، الشأن في ماذا؟ في أن يلهمك الصبر عليه، وإلا إيش فائدة العقوبة إذا ما صبرت؟ الشأن أن تعاقب، أن تبتلى وتصبر، هذا من علامة إرادة الله الخير بك، وهذا دليل على أن هذا من الإيمان، لأن الله إذا أراد بك خيرا وفقك للصبر، فهذا دليل على أنه من الإيمان. والعكس، قال: وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. الله يستدرجه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يفرح، يظن أن، يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. لو ربنا مش راضي عني كان إيش؟ كان ما أعطانيش. دليل على ماذا؟ أن الله يحبني وأن الله راض عني. هذا مخذول، هذا استدراج. إذا كنت مقيما على المعصية والله يعطيك ويمدك بالمال والبنين، فاعلم أن هذا إيش؟ فاعلم أن هذا استدراج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خرجه الترمذي بلسان حسن. نختم بحديث أيضا، بحديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله رضا، الله يرضيه. وكون الله يرضيه دليل على أن فعله عبادة، وأن هذا من الإيمان، لأن الله يثيبه، لأن الله يرضى عنه. ورضا الله عنك دليل على محبته لك، ودليل على أن ما تفعله هذا من الإيمان. ومن سخط فله السخط، العكس، تسخط على أمر الله وعلى قدر الله سبحانه وتعالى، فالله يسخط عليه، الله يسخط عليه سبحانه وتعالى. قال حسن الترمذي، قال فيه مسائل وتفسيرها التقابل: الثاني أن هذا من الإيمان بالله، ثالث الطعن في النسب، رابع شدة ضعيف من ضرب الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية، خامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله به الشر، السابعة علامة حب الله للعبد أن يعاقبه ويلهمه الصبر، الثامنة تحريم السخط، ويقال السخط، لغتان صحيحتان، تاسع ثواب الرضا بالبلاء. ما ثوابه؟ أن الله يرضى عنك. إذا رضيت بالله فإن الله سبحانه وتعالى يرضى عنك جل وعلا. وهذا آخر الكلام على هذا الباب.